الحمد لله، نؤمن بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وفي يوم عرفة توجد ميزة عظيمة إضافية. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. هذا في النهار. وجاء عن أم سلمة ثبت: نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: يا أم المؤمنين، وأي يوم هو؟ قالت: يوم عرفة. نسأل الله أن يعتقنا من النار.